الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد يا إخواني الكرام، وصل بنا المطاف إلى وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء. احنا خدنا أواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع، واليوم إن شاء الله نأخذ وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء. عندنا احنا في لما يدخل أداة من الأدوات التي تجزم فعلين، بيبقى الفعل الأول اسم الشرط، والثاني جواب الشرط. فهنا بقى متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ في الحقيقة عندنا كام نقطة؟ 9 نقاط يجب فيها وجوبا يعني اقتران جواب الشرط بالفاء. لو ما حطيتش الفاء أبقى غلطان في اللغة العربية. نمرة 1، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، إذا كان جواب الشرط ده، احنا عندنا فعل الشرط وجواب الشرط، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانها بالفاء. ما ينفعش يبقى جواب الشرط جملة اسمية من غير الفاء، يبقى غلط في اللغة العربية. مثال ذلك قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فدخلت الفاء في جواب الشرط. ليه؟ لأن جواب الشرط ده جملة اسمية، إن الله به عليم جملة اسمية، فواجب اقترانها بالفاء. ما ينفعش في اللغة العربية أقول وما تفعلوا من خير إن الله به عليم، لا ده غلط لغة يعني. فيجب اقتران جواب الشرط بالفاء، لأن جواب الشرط جملة اسمية. يبقى لو قلنا متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء، هنقول نمرة 1، إذا جزاكم الله خيرا، إذا اقترن، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. الدليل على ذلك: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يبقى ما هنا دي ايه؟ أداة شرط تجزم فعلين. تفعلوا ده فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزم وحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو دي ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، فإن الفاء دخلت في جواب الشرط، وإن حرف توكيدي ونصب، ولفظ الجلالة اسم إن منصوب على نصب الفتحة، به جار مجر، وعليم خبر إن. طيب نمرة 2، إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا، جواب الشرط إذا كان فعل ماضي وجب اقترانه بالفاء. قال تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إن حرف شرط مبني على السكونة، يسرق ده إيه؟ فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون، فقد سرق إيه؟ دخلت الفاء على جواب الشرط. ليه؟ لأن سرق فعل ماضي. إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا وجب اقترانه إيه؟ بالفاء. نمرة 3، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بقد، نفس المثل السابق، قالوا إيه يسرق فقد، عشان إيه قد هنا ليه دخلت على جواب الشرط، يبقى يجب اقترانها بالفاء. كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من دي أداة إيه؟ أداة جزم تجزم فعلين، يطع فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزم إيه بقى؟ السكون، وحرك بالكسر من أجل تخلف التقاء الساكنين. أقول من يطع الرسول، ورسول أنا مفعول به، وفقد عشان بقى دخل إيه على جواب الشرط قد، وجب اقترانه بالفاء. يبقى كده خدنا 3 نقاط: إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. نمرة اتنين، إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا، قال تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لو حبينا نعرف الجملة دي نقول قالوا فعل إيه؟ أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، إن حرف شرط مبني على السكون، يسرق ده فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. فقد نقول الفاء واقعة في جواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سرق فعل ماضي مبني على الفتح. أخ فاعل مرفوع على رفع الضمة الظاهرة، له جار ومجرور، يعني اللام دي حرف جر مبني على، وأنطق لا يبقى مبني على الفتح، يبقى اللام دي حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والهاء ضمير مبني، أنطق له يبقى مبني على الضم في محل جر. من حرف شرط مبني على السكون قبل ظرف مبني على، من قبله تبقى من الضم، او من قبل يبقى ايه مجرور من، ودي صح ودي صح. طيب نمرة ثلاثة، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بقد، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من دي قلنا إيه؟ أداة شرط تجزم فعلين، بتدخل على الفعل إيه؟ المضارع، فبتعمله إيه؟ بتجزمه، وكمان جوابها تجزم. فيبقى من أداة شرط تجزم فعلين، يطع فعل مضارع مجزوم بمن علامة جزم السكون، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والرسول مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. فقد الفاء واقعة في جواب الشرط حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أطاع فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. أنا مش عايز الإعراب، إنما عايز بقى إيه اللي يقول لي وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء في الأحوال التالية، وهيقول لي ثلاث أحوال، اللي هو إيه؟ إذا كان الفعل، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، ويجيب لي مثال. نمرة اثنين، إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا، ويجيب لي مثال. نمرة ثلاثة، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بقد، ويجيب لي مثال. بارك الله فيكم، تفضلوا. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك. نمرة أربعة، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بما النافية، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بما النافية وجب اقتران بالفاء، كقوله تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر. ما ينفعش لغة أقول فإن توليتم ما سألتكم من أجر، لا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، يجب اقتران ماذا بالفاء، فما ما تنفعش ما وحدها. بنمرة أربعة، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بما النافية وجب اقتران ما بالفاء. فإن احنا قلنا إن دي حرف شرط مبني على السكون، احنا توليتم فعل ماضي، وده ايه في يعني في محل جزم. فما الفاء هنا حرف مبني على الفتح لا محل الاعراب، داخل على جواب ايه؟ جواب إيه؟ ان. وما حرف نفي مبني على السكون لا محل من الاعراب. يبقى اذا يجب اقتران جواب الشرط بالفاء اذا إيه سبق جواب الشرط بما النافية. نمرة خمسة، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بلن النافية، فقوله تعالى، والملاحظ أن معظم الأمثلة كلها إيه؟ قرآن: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن هنا دي من إيه؟ أداة شرط، ينقلب فعل الشرط مجزوم بمن على مجاز بالسكون، على عقبيه على حرف جر، عقبيه مجرور بعلى. المهم نخش على جواب فلن يضر الله شيئا، فلن، يبقى هنا يجب اقتران لن بالفاء عشان سبقت جواب الشرط. يبقى إذا سبق جواب الشرط بلن وجب اقتران لن إيه بالفاء، كقوله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا أو شيئا، بتخفيف الهمزة. نمرة 6: إذا كان جواب الشرط مسبوقا بالسين، السين ده حرف إيه؟ سموه حرف تنفيس، وده حرف استقبال، والسين دي لا تدخل إلا على الفعل المضارع، يعني من علامات الفعل المضارع سين وسوف، يسموهم الحرفين دول حروف تنفيس، وهم لا يدلوا على الاستقبال. بس عندنا السين سريعة إيه؟ الحدوث، وسوف أبعد شوية، يعني سيحدث يبقى قريبا، سيحدث سوف يحدث أبعد من إيه؟ بلاغة يعني، والماء في المعنى يعني، سوف أبعد شوية في الزمن، والسين أقرب في الزمن، يعني يكون حاجة تحدث قريب أقول سيحدث، لو تكون حاجة أبعد شوية أقول سوف يحدث. طيب إذا كان جواب الشرط مسبوقا بالسين وجب اقترانها إيه؟ السين دي بالفاء، كقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يستنكف عن عبادته، أدي من دي إيه؟ أداة شرط، يستنكف ده إيه؟ فعل الشرط. يستنكف هنا يعني يمتنع، يستنكف يعني إيه؟ يمتنع لأي سبب من أسباب. ومن يستنكف يبقى إيه؟ فعل مضارع مجزوم بمنع على مجازم السكون. عن عبادته ويستكبر معطوف على مجزوم مجزوم أيضا، لأن يستكبر دي معطوف على استنكف. فسيحشرهم، أي هنا إيه؟ دخلت السين، فوجب اقتران السين بإيه؟ بالفاء. فوجب اقتران السين بالفاء. يبقى عندنا 3 نقاط كده هنحفظهم مع بعض تانيين: إذا كان جواب الشرط مسبوقا بما، وجب اقتران ما إيه؟ بالفاء، كقوله تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر. نمرة 5: إذا كان جواب الشرط مسبوقا بلن وجب اقتران لن بالفاء، كقوله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نمرة 6: إذا كان جواب الشرط مسبوقا بالسين، كقوله تعالى: لن يستنكف، يستنكف يعني يستكبر ويمتنع علوا يعني، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لأنه سيدنا عيسى عليه السلام عبد حقيقة، وهو نبي ورسول، وعارف قيمة ربنا، وعارف مقام ربنا، وعارف قيمته هو، وعارف مقامه هو، إنه عبد من العبيد، حتى لو كان إيه نبيا يعني من أولي العزم من الرسل، إلا إن مقام العبودية يفترق طبعا يعني افتراقا شاسعا بينه وبين مقام الربوبية. فسيدنا عيسى عليه السلام مقر بألوهية الله سبحانه وتعالى، مقر أنه عبد لله، وأنه يسجد لله، وأنه يبكي لله، وأنه يدعو ربه، وأنه عبد من العبيد. وهذا يعني شرف له، وشرف لكل إنسان أن يكون عبدا لله، وأن يسجد لله، وأن يبكي لله، وأن يتقرب إلى الله، وأن يتذلل إلى، ده شرف، شرف ما بعده من شرف. إنما الذي يعني يقترن ويقتدي بالبهائم وبالجمادات هو إيه؟ الإنسان الذي يأبى أن يسجد لله، رغم أن الكون كله بيسجد لله، والكون كله بيقر لله سبحانه وتعالى بالعبودية، إلا أن الكافر ده يعني أحط من الحيوانات كالأنعام، بل هم أضل. فالكافر ده أضل من الكلب، وأقل وأضل من الحمار، إذن لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، كلهم بيتقربوا بالذل إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله بالذل إليه والخضوع إليه والسجود إليه. ومن يستنكف عن عبادته يعني يرفض ويستكبر وتعالى عن العباد، فسيحشرهم إليه جميعا، يحشرهم يوم القيامة عبيد أزلاء، وطبعا سيلقيهم إلى نار جهنم. طيب الفاء هنا داخل عليه على السين، عشان جواب الشرط داخل على السين يبقى وجب دخول الفاء على السين. مين هيقول لنا كده الثلاث نقاط التانيين اللي هم يجب فيهم اقتران جواب الشرط بالفاء؟ واتفضلوا وجزاكم الله خيرا مسبقا. ما شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نمرة 7، إذا كان جواب الشرط مسبوقا بسوف، قلنا سوف أخت مين؟ أخت السين، سموهم حرف تنفيس، كقوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن حرف شرطها، خفتم ده فعل إيه؟ ماضي مبني عليه الفتح وفي محل جزم بإن. عيلة مفعول بها، فسوف إنما جت سوف وجب اقترانها إيه؟ بالفاء. يبقى دخلت سوف على جواب الشرط فوجب اقترانها إيه؟ بالفاء. يبقى إذن يجب اقتران سوف بالفاء إذا دخلت على جواب الشرط. نمرة 8، إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا، وانخدنا إلى فعله الجامدة زي عسى وليس ومشاكل ذلك، قال تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا، انت ان اداه الشرطه ترى فعل ايه؟ فعل مضارع مجزوم بانه على مجزم حذف حرف العله، اصلا تراني انا اقل منك مالا وولدا فعسى. عسى حرف فعل ايه؟ فعل ماضي جامد. يعني ايه جامد؟ خدناه يعني لا ياتي منه الا صوره واحده، فعل ماضي فقط، ما يجيش لا امر ولا مضارع، فيسمى هذا ايه؟ فعلا جامد. فإذا كان جواب الشرط فعلا جامدا وجب اقترانه بالفاء، فأقول فعسى. ما ينفعش لغة أقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا عسى ربي أن يؤتاني خيرا من جنتك، ما ينفعش. لازم يقترن جواب الشرط بالفاء لأنه فعل جامد. يبقى نمرة 7، إذا سبقت سوف جواب الشرط وجب اقترانها بالفاء. نمرة 8، إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا وجب اقترانه بالفاء. نمرة 9، آخر نقطة، إذا كان جواب الشرط جملة طلبية، إيه الجملة الطلبية دي؟ زي الأمر، زي النهي، زي الاستفهام، ده اسمه إيه ده؟ اسمه جملة طلبية، يعني بطلب شيئا، لما بأمر بطلب، بنهى بطلب، بستفهم بطلب. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعل أمره يحببكم الله، قل ده فعل أمر مبني على السكون، والفعل المستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا عشان أنت ده حاضر، فاكرين أما متى يكون الفعل الضمير مستتر وجوبا؟ إذا كان حاضرا، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتم، أنتما، أنتن، كل ده إيه؟ إن كان ضمير من هذه الضمائر يبقى مستتر، يبقى مستتر إيه؟ وجوبا. الجوازا هو، هي، هم، هن، عشان ده غائب. يبقى قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إن كنتم، إن أداة شرط أو حرف شرط مبني على السكون محل الإعراب، كنتم كان إيه واسمها، تحبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون كده، الله فاتبعوني، ادي جواب الشرط فاتبعوني. جواب الشرط فعل ايه؟ طلبي، اللي هو فعل امر. هنا قلنا الامر الطلبي، الفعل الطلبي ده او الجمله الطلبيه دي تبقى امرا او نهيا او استفهاما. فاتبعوني يبقى ده ايه؟ فعل امر مبني على حذف النون، اصلا فاتبعونني، فحذفنا النون. ليه؟ لان ده فعل امر دخل عليه واو الجماعه. قلنا فعل امر مهم جدا نحفظ حفظا جيدا اعراب الفعل الماضي والمضارع والامر. قلنا الفعل الامر اذا دخلت عليه واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه بيبقى ايه؟ مبني على حذف النون. طب واحد يقول الله ما هي النون موجوده اهي فاتبعوني، نقول له لا، ده دي ايه؟ نون الوقايه وليست نون ايه؟ نون الفعل، ونون الفعل محذوفه. طيب ابن الثلاث نقاط الاخرانيين اللي هم السابعه والثامنه والتاسعه، نمره سبعه نقول ايه؟ اذا كان جواب الشرط مسبوقا بسوف يجب اقترانها بالفاء، كقوله تعالى وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. دي سوره التوبه بيتكلم على لما فرض الله تعالى اخذ الجزيه من اهل الكتاب وقتالهم او يعني يسلمون او يدفعوا الجزيه، فالتجارات كده هتضيع وبتاع، فخافوا ان يعني ان مش هيدخلوا الحرم، ممنوعين من دخول الحرم، ان كده التجاره هتقل والفلوس هتقل والاقتصاد بتاع البلد الدوله الاسلاميه هتقل. فربنا قال لهم وان خفتم عيله يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فعمل ايه رب سبحانه وتعالى عشان يعوض التجاره اللي كانت تدخل من اهل الكتاب لبلاد المسلمين؟ جعل ايه؟ يا اسلام يا جزيه يا قتال. فأحل الله الجزية للمسلمين، وكانت مصدر دخل كبير للدولة الإسلامية. للمسلمين بيقول للدولة الكافرة يا تسلمي تقوم إخواتنا، مش هتسلمي تدفع الجزية عن يد وأنتم صاغرون كما رفضوا بقتلوه. فبقت الجزية مصدر كبير للدخل. وإن خفتم عائلة عشان الكفار مش هيدخلوا الحرم ولا ما حوله، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم دخول الكفار على الحرم، فربنا قال لهم إيه؟ لا تخافوا، سوف أجعل لكم يعني بابا من الرزق. فجعل لهم إيه؟ الجزية. والجزية بتبقى أموال طائلة طبعا من الكفار. وإن خفتم عيلة فسوف، جواب الشرط سوف، فدخل عليها وجوبا فاء الفاء. ولا يجوز مطلقا ان اقول لغه يعني وان خفتم عيله سوف يغنيكم، لا، يجب اقترانها بالفاء. نمره اثنين، اذا كان جواب الشرط فعلا جامدا، قلنا الفعل الجامد هو الذي ياتي على صوره واحده، وقلنا زي عسى وليس وحبذا ونحو هكذا. فقال تعالى ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى، ده وقع في جواب الشرط، وجب اقترانه بالفاء. تلاحظ بقى ان انا الالف دي لا تنطق، ما تقولش ان ترني انا اقل، لا، ولذلك لا تمد مع الهمزه اللي بعدها، لان ما فيش الف اصلا ينطق، انما ده الف ده يعني الف البناء فلا ينطق، عشان ده ضمير والضمائر كلها مبنيه، فده ألف البناء ولا ينطق. كل أنا في القرآن لا تنطق، في اللغة العربية عموما يعني كلها لا تنطق. فيقول إن ترني أنا أقل، أنا أقل مش أنا أقل. طيب مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ تفضلوا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ولو خدت بالكم الأمثلة كلها كانت من القرآن. وبعد كده إحنا قلنا الجملة الطلبية ثلاثة، أمرا أو نهيا أو استفهاما. فجبنا فاتبعوني دي آية من القرآن وده أمر. طيب النهي تقول مثلا من يصنع خيرا فلا تضروه، مثلا يعني من يصنع خيرا فلا، لا دي إيه؟ نهية، فوجب اقترانها بالفاء. كذلك الاستفهام، إن جاء زيد فهل تكرمونه، ما ينفعش اقول ان جاء زيد هل تكرمونه، لا يجب اقترانها ايه بالفاء، لان جواب الشرط جمله طلبيه. طيب بيقول لي ان جواب الشرط يكون مجزوما ان كان مضارعا، يعني فعل الشرط وجواب الشرط بيبقى مجزوم اذا كان فعل مضارع، ويكون في محل جزم ان كان ماضيا. يعني لو قلت ان جاء زيد، اهي جاء فعل ماضي، اقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل ايه جزم بان، يبقى يعني لكن لو كان بقى مضارع اقول ان ياتي، ان ياتي يبقى ايه مجزوم بان عم جزم حذف حرف العلة. يبقى اذن جواب الشرط كذلك فعل الشرط وجواب الشرط الاثنين، مش يعني مش جواب فقط، لا فعل الشرط وجواب الشرط اذا كان فعل مضارع بيبقى مجزوم، سواء اذا كان اخر حرف صحيح يبقى مجزوم بالسكون، اخر حرف عله يبقى مجزوم ايه بحذف حرف العله، اذا كان من افعال خمسه بيبقى مجزوم بحذف النون، مش كده؟ طيب ويكون في محل جزم ان كان ماضيا، يبقى اذا كان فعل الشرط او جواب الشرط ماضي بقى اقول ماضي يبقى مبني على الفتح في محل ايه في محل جزم. طيب اذا كان جواب الشرط واجب الاقتران بالفاء وكان مضارعا فيرفع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، يبقى اذا كان جواب الشرط واجب الاقتران بالفاء وكان مضارعا فيرفع اذا لم يسبقه ناصب او جازم، يعني زي الامثله السابقه كلها اللي قلناها بنرفع فيها مين الفعل المضارع، اقول مثلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر رد فعل ايه، عشان لن دي اذا كان ده عشان قبلها ناصب. نشوف واحده لا يستنكف المسيح ويكون عابدا لله ولا الملك المقربون ومن يستنكف عن عبادته يستكبر فسيحشرهم، يعني بالرفع. يبقى الفعل المضارع بيبقى مرفوع الا اذا سبقه ايه ناصب او جازم، فاذا سبقه ناصب ينصب واذا سبقه جازم يجزم. طب لو لم يسبقه لا ناصب ولا جازم بيبقى مرفوع. طب اذا حذفت سوف وجب حذف الفاء معها، وعندئذ يجزم الفعل انه جواب شرط، من يخلص فسيكرمه الله، مش كده؟ من يخلص فسيكرمه. طيب عايزين نقول ايه بقى، هنشيل بقى الفه والسين، اقول من يخلص يكرمه الله، يبقى ايه اذا شلنا السين وجب حذف الفاء، ويبقى كده ايه يكرم ده فعل مضارع ماله بقى واقع في جواب من، يبقى ايه ده اسمه جواب الشرط، وجواب الشرط عندنا بيبقى ايه مجزوم فاجزمه. فلو حطيت الفاء والسين هرفعه، شلت الفاء والسين هجزمه، اقول ايه من يخلص فسيكرمه بالضمه الله. طب شلت الفاء والسين اقول من يخلص يكرمه الله. يبقى احنا خدنا كده ايه ثلاث نقاط، قلنا مثلنا على النهي من يصنع خيرا فلا تضروه، يعني تضروه فعل مرفوع اصلا، ليه؟ عشان لما يسبقه لا ناصب ولا جاز. يبقى هنا من يصنع خيرا فلا، وجب دخول الفاء على اللانهية، وجب دخول الفاء على النهي. مثال الاستفهام إن جاء زيد فهل تكرمونه، فهل تكرمونه، يبقى ده مرفوع بثبوت النون. ووجب دخول الفاء على هل، ليه؟ لأن الجملة إيه طلبية. يبقى احنا مثلنا في الجملة الطلبية أول مثال بالآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده فعل إيه أمر. طب وبعد كده عايزين نمثل بإيه النهي والاستفهام، النهي قلنا ايه من يصنع خيرا فلا تضروه، استفهام ان جاء زيد فهل تكرمونه، قال لك مثالين هنحفظهم. النقطه اللي بعد كده جواب الشرط يكون مجزوما ان كان مضارعا ويكون في محل جزم ان كان ماضيا. النقطه اللي بعد كده إذا كان جواب الشرط واجب الاقتران بالفاء وكان مضارعا فيرفع إن لم يسبقه ناصب أو جاز. نمرة النقطة اللي بعد كده، إذا حذفت سين وجب حذف الفاء معها، وعندئذ يجب جزم الفعل المضارع لأنه جواب شرط. مين يقدر يقول النقاط دي كلها؟ نقطة، 2، 3، 4، 5 نقاط. تفضلوا كده.